من خلق. أن هذه البدع مثلا أن هذه البدع الكثيرة التي عمت البلاد الإسلامية على اختلاف أشكالها وألماسها إنما أصلها الاستدلال بالعلمات التي لم يزل عليها العهد. ولذلك فقد أحكم الإمام الشاطبي الإسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام حينما قسم البدعة إلى قسمين، البدعة الأولى أو القسم الأول سماها بالبدعة الحقيقية ولسنا الآن في طلبها، والبدعة الأخرى هي البدعة الإضافية وما هو في موضوعها الآن. يقول الإمام الشاطبي البدعة الإضافية هي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. ويروي بعد ذلك بعض الأمثلة المهمة سبق مني أن ذكرتها آنفا ومنه استفدتها، وهي ما يسمى في بعض البلاد بختم الصلاة. ختم الصلاة في السنة كما جاء في الحديث الصحيح تحريمها التكبير وتسليمها التشهيد، هذا هو ختم الصلاة. أما عند أهل البدعة ما ختمت الصلاة بهذا السلام، بل لابد من أن يكبر الإمام أو المبلغ من خلفه سبحوا احمدوا كبروا قل الله ثلاثا، قل ما يبدأون بشيء حتى يبدأ الإمام، ثم يرفع يديه ويدعو ويؤمنون على دعائه، وبذلك تختم الصلاة. هذه الهيئة ذكرها الإمام الشاطبي في جملة الأمثلة من بدعة الإضافية. من أين هنا يصح أن يقال أنها من جهة مشروعة؟ لأن هذا ولأن يأخذ البيت كما جاء في السؤال في الحديث الصحيح أن الله لا يستحي أن يرد يعني دعاء عبده أو يدعو لخائنتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا هذه الهيئة أو هذا الختم باعتبار أنها داخلة في المجالات أي مشروع، لكن باعتبار أن الصورة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام فهي بدعة إضافية، وهو يقرر في بيان الواقع وجميل جدا أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأصغر بدعة هي ضلالة وإن كانت البدع متساوية في الأحجام في الضلالات، لكن أصغرها ضلالة. ويدل أيضا على ذلك مثلا هو الاستغفار عقب الصلاة جماعة، فيقول الاستغفار له أصل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله سلاما، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فلا وجه يا ذا الجلال والإكرام، هذا أصله. لكن الاجتماع بحوث واحد على هذا الاستغفار وعلى هذا الدعاء هو ما أضيف إلى أصل مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة، فصارت بدعة إضافية، ولذلك ألحقت بقاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبهذا قدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. ما حكم تعدد المفرط من ذلك؟ يعني ليس مريان أن ينصرفوا من المزرفة إلا بعد أن يصلوا صلاة الفجر

دخل ذات يوم المسجد فوجد الناس متفرقين فيه، فقال لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. أيضا علينا أن نتوسل هذا الأدب في تلقي العلم، سواء كان التلقي بطريق جرى عليه العلماء اليوم وهو تلقي الأسئلة والإجابة عليها، أو بطريقة القديمة التي كانت ولا تزال طريقة مطروقة لتعليم الناس، ألا وهو أن يجلس الشيخ مع طلابه ويقرأ عليهم من الكتاب، سواء كان من التفسير أو من الحديث أو الفقه المشتقى من الكتاب والسنة، أو يقرأ عليه أحدهم ثم هو يعيق على ما قرأ ويشرح لهم ما قد يكون غامضا عليهم. على هذا أردت التوفيق بهذا الأدب لنتوجه أخيرا إلى الاستماع إلى ما قد تجمع من بعض الأسئلة لننظر فيها ونجيب عليها بقدر ما يوفقنا الله تبارك وتعالى ويسر لنا من العلم فيها. الرسول كان يكبر في كل خفض ورفع، فقوله في الظرفية خطا، ولاحظت على فضلتكم ولعل عندكم سنه انه يكبر قبل الشروع في الركوع او وهو واقف. يجوز اخي التشميع المذكور في صفه الصلاه، يجوز التشميع قبل الشروع للركن، فهو عنده ايضا هذه الناحيه. الناحيه اخرى باعتبار ان الجمع هنا يتطلب تشميعهم، فقد أرى التعليل التكبير قبل الشروع بالهوية، ولذلك كنت أرى أن يكون هناك شيء من استعداد أن يكون في منعه الأسلم أيضا لاقص حتى نتجاوب نحن مع السنة في التكبير بعد الركن، كما تشير أنت في ملاحظتي في حرف الجر هذه. ما حكم صلاة في المسجد الحرام مع التصاق الرجال والنساء وحكم السفر فيه؟ لا شك أن هذه من الأمور التي يتساهل فيها بعض الناس، سواء كانوا رجالا أو نساء، والغالب أن الخطأ من النساء وليس من الرجال، لأنهن يتقدمن ويختلطن مع الرجال. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف الرجال آخرها وشرها أولها. وفي هذا الحديث حد النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن يتأخرن عن الرجال مهما وسعهم الأمر واتسعت بهن أرض المسجد. فإذا ما تعدت النساء صفوفهن وتقدمن إلى صفوف الرجال، وكما قيل قديما: اختلط الحابل بالنادم، بنائل المسؤولية إنما تقع على المعتدي. فإذا كان المعتدي إنما هو المرأة كما هو الغالب، فالإثم عليها. وإذا كان المعتدي هو الرجل، بمعنى هو الذي خالط صف النساء أو صفوفهن، فيكون الإثم عليه. أما الصلاة

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين مصلاه أو موضع سجوده وبين السترة ممرسة، فإذا لا يبتعد عنها ولا يدلي منها بحيث يشاد ينفهر برأسه، لا، وإنما يضع بينه وبين ممرسة تقريبا شبر أو قريبا من شبر. إن من أهمية هذه السترة كما سيظهر لكم، تظهر هذه الأهمية في المسجد الحرام لكثرة ابتداء المصلين بالنار وبين أيديهم وبخاصة مرور النساء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة أهلكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. أيضا بالسترة هذه وظيفتان، الوظيفة الأولى عامة وهي أنها تحيل بين الشيطان وبين أن يعرض صلاة هذا المصلي وراء السترة لشيء من النقصان، والأهمية الأخرى هي أن هذه السترة تحول بين المصلي وبين بطلان صلاته إذا مر بين يديه واحد من الأمور الثلاثة: المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود. أما إذا كان يصلي إلى سترة فلا يضره بعد ذلك ما مر بين يديه، وإن كان جنسا من هذه الأجناس الثلاثة أو كان شيئا آخر. أما الذي يصلي إذا لا سترة ولو في المسجد الحرام فصلاته معرضة للنقصان أو للبطلان على حسب الجنس الذي يمر بين يدي المصلي. هذا ما ينبغي أن نذكره بمناسبة السترة، وأنها واجبة في كل مسجد حتى المسجد الحرام، ولذلك كان بعض السلف إذا صلى في المسجد الحرام وضع بين يديه سترة، ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما كنت ذكرت ذلك ونحوه في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. اخواننا في المقاوم المجاور كانوا يصلون العصر معنا فكانوا سجودا فسمعوا تكبيرك هناك، رفعوا رؤوسهم فإذا الإمام سجد فسجدوا مرة أخرى، فما حكم صلاتهم؟ كان من ظن التكبير أن الإمام عندهم كبر فرفعوا رؤوسهم فإذا الإمام سجد، بينما التكبير كان هنا، يعني هم ظنوا أن هناك إمام له غير الإمام اللي هنا؟ لا، يعني كانوا سجودا فسمع التكبير هنا فظنوا أن إمامهم كبر ليرفعوا رؤوسهم من السجود فرفع رؤوسهم فإذا الإمام ساجد. إمامهم الخاص ساجد. يعني هم سمعوا تكبير ما هم ظنوا أنه تكبير إمامهم. فهم لما سمعوا التكبير من هنا فظنوا أنه تكبير إمامهم رفعوا رؤوسهم. ثم تداركوا الأمر فسجدوا مرة أخرى وشاركوا الإمام في السجود. فلا شيء عليهم. لا شيء عليهم؟ لا شيء عليهم. أشد تأثيرا أم إذا صلى الرجل خلف المرأة وليس بجانبها، ماذا تقول أو ترى، أيهما أشد تأثيرا؟

وعن غسل الجمعة من جهة أخرى غسل بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة واجب من فضلك اقلب الشريط. قلت بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة واجب كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أتبناه أنا شخصيا، فلا بد له من غسلين، الأول عن جنابة والآخر للجمعة. أما من كان يرى أن غسل الجمعة ليس واجبا وهذا رأي جمهور العلماء، فبإمكانه أن يقتصر على الغسل الأول لا غسل جنابة، وينوي في قلبه معه غسل الجمعة. ولكن هذا الذي يرى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب له ثلاثة أحوال، أكملها أن يأتي بغسلين كما قلنا بالنسبة لمن يرى وجوب غسل الجمعة، لأنه حينئذ يكتب له أجر غسل الجنابة وأجر غسل الجمعة. ونحن جميعا إن شاء الله نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل: لهن عبدي بحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة، وإذا عملها اكتبوها له عشر حسنات، إلى مئة حسنة، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فله حسنة، وإذا عملها كتبت له عشر حسنات فصاعدا. الآن بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة سنة وكان جنبا، فهذا له ثلاثة أحوال أو ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يغتسل غسلين، أما الغسل الأول فلا بد منه، غسل من الجمعة لافتتاح الصلاة. أما الغسل الثاني فسنة، لكن إذا اغتسل للجمعة غسلا خاصا كتب له على أقل عشر حسنات. هذه هي الحالة الأولى وهي العليا، ثم تأتي التي تبيها، أن يغتسل غسلا واحدا وهو غسل الجنابة، ويبني في نفسه أيضا عن غسل الجمعة. هذا يكتب له مقابل هذه النية حسنة واحدة. إذا افترضنا أن غسله للجنابة كتب له على الأقل عشر حسنات، وقد سمعتم أنها قد تتضاعف الحسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف من يشاء. لكن نفترض أن أقل شيء يكتب للمسلم الذي قبلت حسنته وعبادته عشر حسنات، فهذا الذي اغتسل غسل الجنابة كتب له عشر حسنات على الأقل. فإذا كان قد نوى في هذا الغسل نية غسل الجمعة أيضا كتب له حسنة أخرى، المجموع إحدى عشرة حسنة. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة والأخيرة: يغتسل غسل الجنابة لأنه لا بد له من ذلك، ولا يجهل وجوب ذلك احد الا ان شاء الله كما بلغنا عن بعضهم، لكن ما اخطر في باله اطلاقا غسل الجمعه، فهذا يكتب له عشر حسنات. فاذا المرتبه الاولى غسل الجمعه غسل الجنابه بعشر على الاقل، وغسل الجمعه بعشر على الاقل، المجموع عشرين. المرتبة الثانية غسل عن الجنابة زايد من يتغسي جمعة فيكسب له 11 حسنة والبركة الثالثة والأخيرة غسي عن الجنابة ولا يكسب له إلا 10 حسنات. هكذا يمكن أن تعالج كثير من المسائل. والضابط في ذلك أن واجبا لا يغني عن واجب. أن واجب يغني عن سنة نعم، لكن إذا أراد أجرا فإنه هي السنة. فإذا كان السؤال السابق حول ثواب الإفاضة هل تغني عن ثواب الوداع؟ الجواب لا، لأن واجبا لا يغني عن واجب. يقول لو أتى رجل أهله مرتين هل يلزم عليه أن يغتسل مرتين أيضا؟ أن يغتسل مرتين في وقت واحد فإن شاء الله هو شخص مش عصر. يقول لو أتى الرجل أهله مرتين في وقت واحد هل يجب عليه غسلان؟ لا يجب عليه إلا غسل واحد، ولكن يسن في حقه أن يغتسل بكل جماع. فإذا كان عنده زوجة وما شاء الله عنده هذه القوة أن يأتيها المرة بعد المرة فكلما أتاها اغتسل. وقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه تارة بغسل واحد وتارة كان يغتسل وراء كل إتلام ويقول ما معناه إنه ألف أو نحو ذلك لأني لا أستعمر الله. ولذا كنت على المرأة الحدث الأكبر رأى عليها حدث الإنابة هو الحيث فوجدنا عليها غسلين. فلماذا لا نوجد على الرجل إذا بال وتوضأ ونام ومثلا أكل لحم جزور لا نوجد عليه أيضا يعجز الوضوء فنقول عليك وضوء للحم الجزور وعليك وضوء للنوم وعليك وضوء لأنه ما تخلله نقد. هذا حدث أكبر تعجز حدث أكبر ولم يتخلله نقد فنقول إذا ارتفع الحدث ولو من غسل واحد لا يشتغل. لكن هنا الموجب مختلف، الموجب هنا مختلف بخلاف أكل لحم الجزور أو اللون فالأمر ناخذ الوضوء فقط، أما هناك يختلف الموجب تماما فلا يشتغل المسألة. نفس الجواب الذي سمعته نفس الجواب، لكن أنت تخلط بين صحيحة المسجد وبين سنة الفجر. ها؟ الفرد؟ ظننت أن السؤال عن غير هذه الصورة. نقول في الحديث كما لا يقطع الجميع إن شاء الله. السؤال الذي فهمته من الأخ رجل دخل المسجد والصلاة قائمة ولم يصلي تحية المسجد فهل تسقط صلاة التحية بدخول المسجد واقتدائه بالإمام في فريضة أليس كذلك؟ دعني القاعدة أسمي السؤال أينما مسجد في الكل يحلي هذا الوضع بس الصورة صورة في إذا رأيز نصر ودخل المسجد وابتدأ بصلاة الفريضة وترك تحية المسجد. هذا هو السؤال. ايش الفرق؟ الفرق انا صورت يعني لو كان المسجد ويريد ان يقتدي بالامام، انت صورت السؤال انه يريد غير يصلي الفريضه. خذ الدروب على الطاحون. السؤال رجل يريد ان يصلي فرض الفجر في المسجد. ولا علينا بعد ذلك هل يصلي وراء امام او لوحده. فهل اذا صلى فريضه الفجر تسقط عنه تحية المسجد يتوهم السائل أن المسألة هذه حينما سيجيب خلاف ما يتبادل لأهله أنها مقبل لما قلت آنفا، وهو أن واجبا بين عن واجب. فأنا سأقول في هذه الصورة أن الذي دخل في سريرة الفجر قبل أن يصلي تحية المسجد سقطت عن تحية المسجد. فقد توهم بعض السامعين حينئذ أنه قد أغنى واجب عن واجب. نقول هذه المسألة تختلف عما سبق، ونحن نريد من إخواننا الذين يستشهدون أن يأتوا بصورة غير هذه الصورة يجدون فيها واجب يغني عن واجب. أما هذه الصورة فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الذي صلى فرض الفجر حلق عليه أنه ما جلس إلا وصلى ركعتين. ولذلك فمن كان يرى وجوب تحية المسجد ثم يقول بأن هذا الواجب يسقط في هذه الصورة فليس في هذه الصورة نقض للقاعدة السابقة، وهي أن واجبا بين عن واجب. وإلا سنقول صورة أخرى: إنسان نظر على نفسه أن يصوم من كل شهر أسبوعا مثلا أو يوما، فحل شهر رمضان فنوى في صيامه لذاك لرمضان مع صيام رمضان يوم نذره، هل يغني صيامه هذا عن الواجبين، واجب رمضان وواجب النذر؟ هذه صوره. صوره اخرى وهي اوضح: انسان عليه ايام ما مضى من رمضان قضاء فينتظر حتى يدخل رمضان الثاني فيري ويدخل فيه بثورية، فلم يقول بأن هذا مجزي لا بد ولا يغني واجب من عن واجب. تحية المسجد تختلف لأنها مقرونة بعلة عدم الجلوس إلا بعد الصلاة. هذا الذي صلى فرض الفجر طبق عليه أنه جلس بعد الصلاة. كيف؟ بالنسبة لتقصير التقصير المعتمد على الحاج، هل يخص من جميع الشعر أم من بعضه؟ نعم، هذا سؤال وجيه جدا، وهو أن الحاج والمعتمد مخير عند تحليله بين أن يحلق رأسه وبين أن يقصر شعره. وإن كان العلماء متفقين على أن الحلق أفضل بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسل للمحلقين، اللهم اغسل للمحلقين، اللهم اغسل للمحلقين، قالها ثلاثة. قال: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. هذا واضح جدا أن الحلق أفضل من التقصير، لكن هل يغني تقصير بعض الشعر أم لا بد من تقصير كل الشعر؟ أقول: أما النساء فيغني، أما الرجال فلا. إن كان يغني بالنسبة للرجال أن يحلقوا بعض شعر رأسهم وعلق المستحيل، إن كان يغني أن يحلق بعضهم بعض شعر رأسه جاز له أن يقص بعض شعر رأسه. أما وحلق بعض شعر الرأس حرام لا يجوز، لأنه قزع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخزع، وقال في بعض الأحاديث الصحيحة احرقوه كله أو دعوه كله. وربما عز وجل ذكر في لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله محدثين رؤوسكم ومفسرين، لا أحد عنده فهم للغة العربية يفهم من قوله تعالى محلقين رؤوسكم يعني كل الرأس، ومقصرين رؤوسكم يعني بعض الرأس. هذا كلام غير مستقيم. فإذا كانوا محلقين رؤوسكم كل الرأس فكذلك مقصرين رؤوسكم أي كل التقصير. ولذلك فلا يجوز لمن أراد أن يقتصر على تقصير شعر الرأس إلا أن يشمل التقصير الرأس كله. وخير وسيلة لليوم لتحقيق هذا التعميم في التقصير هي الماشية المعروفة، ليس المخص، فقد يشك بعض الشعرات على المخص، أما الماشية فتأتي على الشعر كله، ولا بأس أن تكون الماشية نمرة 2 3 وله قد يكون. المهم أن القص يشمل الرأس كله. أما النساء فإنما يأتون بعض شعورهن، ويكفي أن نقول هنا أنه لا ينبغي للرجال أن يتشبهوا بالنساء فيأخذوا بعض شعورهم، وإنما عليهم أن يشملوا الشعر كله بالقص. نعم. ويقول أن من أخذوا من جميع الشعر لكن ليس كله، لكن من هنا ومن هنا ومن هنا، هل عليه شيء؟ طبعا مخالف عموم النص، مخالف عموم النص، بالنسبة للأحاديث الوصية التي فيها وصف لبعض الناس هل يؤخذ منها حكم شرعي؟ مثلا حديث عليه الصلاة والسلام في نساء الكاشيات العاريات رؤوسهن كأسنان في البخت المائلة، فبعضهم يأخذ من هذا عدم جواز ان المرأة تسرح شعرها بحيث يبدو انه كسنان جاي، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح اذا كان يعني مقصودا التشبه بالكاشيات العارية، اما اذا جاءها في الخاطب وليس هناك موضة كما يقولون اليوم يتأثر بها النساء ويخلدنها بأم مناسبة يجوز بدون هذا القصد، أما إذا قصد فلا يجوز. يشف حول هذا الذي قصر شيء بسيط الشعر ولم يأخذ يعني كما أثلت التقصير الكامل، هل حل يحل الخالد؟ نعم الجواب نعم، لكن يقول هذا يكون مقصرا في تطبيق أمام النص. لا جزاكم الله. ما حكم جمع المرأة التي عليها فوق رقبتها وخلف رأسها بحيث يعطي شكلا مكورا مع العلم بأن المرأة حين تتحدث يظهر شكل الشعر من خلف الحجاب؟ هذه خطيئة يقع فيها الكثير من المتحجبات حيث يجمعن شعورهن في خلف رؤوسهن فينسوا من خلفهن ولا يضعن الحجاب من فوق ذلك، فإن هذا يخالف شرطا من شروط الحجاب التي كنت جمعتها في كتاب حجاب المرأة المسلمة من كتاب السنة، ومن هذه الشروط أن لا يحجم الثوب عضوا أو شيئا من بدن المرأة، ولذلك فلا يجوز للمرأة أن تخير خلف رأسها أو في جانب من رأسها شعر الرأس بحيث أنه ينطق هكذا ويظهر بالرأي ولو بدون قصد أنها مشعرانية أو أنها خفيفة الشعر، يجب أن تبدله ولا تخونه. في قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا أشر عهدكم من بيت الصلاة، فمن أخر طواف الإشارة فصدق عليه أن آخر عهده للبيت الطواف كما قلنا من صلى الفجر سبق عليه انه ما جلس في المسجد الا بعد ثلاث ركعتين. شوف الشرط الثاني طبعا صلاه ركعتين. فقد سبق فمن اخر صلاه الافاضه بعد فقد سبق عليه ان اخر عهده بالبيت الطواف. كما قلنا من صلى الفجر سبق عليه انه ما جلس في المسجد الا بعد ثلاث ركعتين. نعم. كنا نقول هذا لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين طواف الافاضه بالنسبه لاحدى نسائه لما قيل لها انها قد حاضت فقال ألم فتت طواف الافاضه؟ قلنا نعم. قال عليه السلام فلتنشر اذن. فكان من الممكن ان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا في ان المسلم دون ان يتكلف هذا الطواف طواف الوداع فيروي في ذلك طواف الوداع مع طواف الافاضه. فلا يظهر لنا ان المقصود الاستغناء بطواف الافاضه عن طواف الوداع عن طواف الوداع، وانما المقصود من قوله عليه السلام اجعلوا اخر عهدكم للبيت الطواف، اي لا تجعلوا الطواف ثم تاخذون بعض حاجاتكم ثم تنطلقون، وانما اخذوا حاجاتكم كلها وهيئوا انفسكم من خروج مكه بحيث يكون اخر امركم واخر عهدكم الطواف. هذا الذي نفهمه من الحديث، وليس يعني بذلك الاستغناء بواجب الافاضه عن واجب الوداع. نعم. ورد في كتابكم حجه النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه ان المحرم اذا رمى جمره العقبه حل له كل شيء الا النساء ولو لم يحلف، ولم يرد في حديث عائشه رضي الله عنها ذكر الحلف، فكيف نصف يعني او كيف نصف ذلك؟ مشابه السؤال. وكون لم يرد الحلف في حديث عائشه هذا حجه لنا ام علينا؟ اذا كان السائل يعني يريد ان يوضح السؤال وانا مش واضح، لان السؤال حجه لنا. نحن عندنا حديث يقول اذا رمى احدكم الجمره فقد حل له كل شيء الا النساء، فقوله انه لم ياتي في حديث عائشه الحلف ايش يعني؟ ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد المغرب حين وصوله الى مزدلفه، فهل هاتين ركعتين سنه المغرب ام ماذا؟ ورد ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى ركعتين بعد صلاه المغرب حين وصوله الى مزدلفه، فهل هاتين ركعتين سنه المغرب ام شيء اخر بخلاف سنه المغرب؟ ما اعرف هذا الحديث من اين هو عباره؟ لا. من السائل؟ من السائل؟ فإذا أتيح لنا مراجعة في مشترك ما نراجع إن شاء الله تعالى. أما أنا فلا أذكر مثل هذا الحديث. نعم. فسمعنا فتوى لكم تقول أفضل من قبيل الصهد. ماذا قال الشيخ من العثمانيين بالنسبة لهذا الحديث بعد أن أورده؟ قال عبد الله بن مسعود أنها كانت مختلفة، قلنا المغرب قبل العشاء الآخر، قلنا بعدها ركعتين، ثم تناول العشاء ثم امر رجلا فاذن واخذ العشاء ركعتين. اي اقول ماذا بنى على الحديث؟ ايش بنى عليه؟ يقول اذا اتيت المزدلفه قبل العشاء الاخره فتصلي المغرب وتنتظر حتى يدخل وقت العشاء. ايش الحديث؟ ما لنا عنه. ما حكم من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس؟ وما صحة وما درجة صحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس؟ وهل فيه انقطاع؟ أما حديث ابن عباس هذا فلا شك في صحته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعها وفيه من غلمان أن لا ترمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس. أما من جمع قبل طلوع الشمس فهذا له حالتان عذر، إن كان ربى انطلاقا منه واعتمادا على فتوى لبعض أهل العلم رمي صحيح، وأما إن كان ركب هواه فلا بد له من إعادة الرمي بعد طلوع الشمس. يقول فضيلة الشيخ محمد الصالح: فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب على شاء جمعا إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فيصليها في وقتها. هذا ما أراه في هذه المسألة. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى مزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين، وفي رواية فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما. هذا أولا كلام الشيخ يدل على أنه لم يعتمد على الحديث لأنه ما ذكر ركعتين، لكن ذكر الحديث، وذكر الحديث بعد قوله هذا الذي أراه وهو أن يصلي المغرب. الذي في رمي والعهد بعيد جدا أن هذا الحديث فعلا من حديث مسعود يغلب على ظني أن فيه أبا إسحاق الطبيعي، وهو كان له علتان، إحداهما التجليس والأخرى الاختلاط، لكن لنتأكد من هذا والعهد كما ذكرت آنفا بعيدا جدا لابد من مراجعة البخاري المعز هذا الحديث إليه لنتأكد مما نظنه الآن صوابا أو خطأ نظرة إلى ميسرة. هل يختلف السعي في الدور الثاني عن الأرض في الأجر؟ أنا أرى أن الأصل هو الدور الأسفل، إذا وجد هناك لبعض السائلين أول كزحام مثلا وسعي إلى الدور الثاني فسقط عنه الواجب، لكن الأفضل هو أن لا يصعد وأن لا يسعى إلى الدور الأول. هذا الذي نتبناه وهذا الذي نفعله مع كل الذي ترونه بأعينكم. إذا سعى في الدور الأرضي فاته الخشوع وفاته الدعاء على الصفا وفاته الدعاء على المروة وتحقيق فضيلة في ذات العبادة وهو الدعاء والخشوع، أو لم تحقيق فضيلة تتعلق بمكان العبادة، فما رأي فضيلتك؟ ممكن يكون أمر كذلك، لكن نحن نحب أن نلتزم الآثار كما جاءت، لأن الأصل هو عدم التغيير. وما أظنك إلا أنك معنا هو أن اللجأ إلى الطابق الثاني في السعي إنما أوحدت الضرورة، ولولا ذلك لم يجد أن نغير المسعى الذي ورثناه عن نبينا وعن السلف الصالح كلهم. ألا ترى أن الأمر كذلك؟ في طواف العمرة حصل نهي عن منكر، وهو أي المنكر تمسح وتقليل المقام، ولكن هذا النهي كان بشدة ورفع صوت وفيه ضرب، هل يعتبر الحج وهذا حجا مبرورا مع العلم أن السائل تبع إلى الله ينتظر الجواب والشغف؟ حصل ضرب يعني في النهي عن المنكر تطور الامر حتى حصل ضرب. لكن الذي ضرب هو الحاج ولا هو المبرور؟ يعني هم الاثنين في اثناء الحاجين والطواف. نعم في الطواف في العمره فانكر واحد على اخر فلم يتخذ ضربه. طبعا هذا ليس يتناسى ابدا مع قول عليه السلام بنى الاول فلا كسوف ولا جبال في محل، لان اولا امر معروف انه منكر لا ينبغي ان يكون بقسوه وبشده، وبخاصه مع ان اكثر الناس لا يعلمون، فهؤلاء ينبغي ان نعتبرهم مرضى فانهم بحاجه الى معالجه برفق وحمام ورحمه وليس بالقسوه والشده. هذا كمبدا معان، فما بالنا وفي الحج اولا وفي المسجد الحرام ثانيا. لا شك ان هذا ان فعل هذا ليس من الحج المبرور في شيء. نعم. هل النصارى في هذا العصر اهل التفضل؟ هل شك في ذلك؟ وما الفرق بين نصارى هذا الزمان ونصارى زمن نزول قوله تبارك وتعالى في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فهؤلاء أزمروا أولئك؟ ابن قطع أحمد كاتب رحمه الله كان بطر في تعليقه على عمد التفسير أن النصارى الموجودين يعني ليسوا من الثالث ثلاثة أنهم تحللوا حتى من الكتاب الذي معه. كان يستطيع أن يطلق هذا الكلام في زعمي وفي رأيي على الأمة النصرانية كلها، بلا تشويه. نعلم من مطالعتنا في بعض الكتب بعض الأدباء ومن مطالعتنا لبعض المجلات والجرائد أن هناك أفراد من المسلمين خرجوا عن الدين وارتدوا عن الإسلام بسبب ما يكتبون وما يبيعون وما ينشرون من عقائد يحاربون فيها الإسلام. فهؤلاء بلا شك أفراد نقول إنهم ليسوا مسلمين. كذلك ومن باب أولى يوجد في النصارى ملاحظة وخرجوا عن دين النصرانية بالكلية، كان مثلا الشيوعيين في بلاد الروس وأمثالهم. لكن ما نستطيع أن نقول كل النصارى خرجوا عن دينهم ولم يعودوا يؤمنون بالتوراة والإنجيل، ما نستطيع أن نقول هذا الكلام. لكننا نقول من أنكر منهم الإنجيل والتوراة فليس نصرانيا. ولكن هل نستطيع أن ننفي إيمان بعض النصارى على الأقل بالتوراة والإنجيل وأنهم يلتزمون الأحكام الواردة في التوراة والإنجيل ولو فكرا وليس عملا؟ ولذلك أنا أعتقد وصح النقل عن الشيخ محمد أحمد شاكر رحمه الله أنه فيه توسع غير يعني محمول. نحن مجموعة من الشباب حددنا هذا العام قد يحصل بيننا النقاش بعض النقاش في المسائل ويدور بيننا الجدل فيها، فهل هذا يعتبر من الجدل في حد؟ والله هذا يختلف باختلاف طول في المناقشة والمجادلة. وقبل أن أخوض في شيء من التفصيل حول ذلك أريد أن أقول إن الله عز وجل حينما ذكر في الآية السابقة الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قوله تعالى ولا جدال في الحج لا يعني مطلق الجدل وإنما يعني الجدل بالباطل، لأنه تعالى قرن الجدال بالرفث والكسوف، وهذا لا شك كل من الرفث والكسوف معصية، ومعصية كبيرة في الحج، فلا يعقل أن يكون معنى ولا جدال مطلقا في الحج، أي ولو كان جدال على طريقة الأجل القرآني، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هو أحسن. إذا كان الجدال بالتي هي أحسن فهذا أمر لا بد منه في كل مكان وفي كل زمان، لكي يتفاهم المسلمون بعضهم مع بعض. فالآن لما جاء السؤال عن جماعة من الحجاج تناقشوا، أنا ما أستطيع أن أتصور كيف كانت المناقشة التي وقعت بينهم، لكني أعرف تجربة أن كثيرا من الشباب هم ما يتناقشون بحرارة زائدة، يخرج أو تخرج هذه الحرارة بهم عن حد الاعتزال وعن المجاجبة بروتي أحسن. فلذلك فأنا أنصح أخواننا الشباب، خاصة أخواننا طلاب العلم بعامة، وإخواننا السلفيين أتباع الكتاب والسنة بخاصة، ومن تجربتي هذه الطويلة أعرف منهم أنهم يتحمسون جدا في أثناء المناقشة، بحيث أن أحدهم لا يعرف الذي يجادله هل هو كبير أم صغير، هل هو أعظم منه أم هو يساويه أم هو دونه، فتجده يناقشه بكل حرارة وبكل ابتعاد عن أدب المناقشة والمناورة، الأمر الذي يذكرنا بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وطالما سمعنا من كثير من هؤلاء الشباب المتحمسين، إذا قيل لأحدهم: يا أخي أنت بتقول هذا القول وفلان العالم يقول بخلافك، فلو تأميت يقول نحن رجال وأولئك رجال، وهو حينما يقول نحن رجال هو يمكن أن يطبق عليه المثل المعروف في بعض البلاد إنه يتذبذب قبل أن يتحصن، هو اليوم نشا واليوم تعلم، فكيف يتجرأ أن يقول أن نحن رجال وأولئك رجال؟ لقد اقتبسوا هذه الكلمة من بعض السلف كأبي حنيفة مثلا، الذي قال أن إذا جاء الخلاف عن أصحاب الرسول عليه السلام حينئذ لست مكلفين باتباع أحد منهم دون آخرين، وإنما هم رجال ونحن رجال. فأين هذا الكلام الذي صدر من هذا الإمام من هذا الكلام من يصدر من ربما لا يصح أن يطلق عليه إنه طالب علم؟ فلذلك فنحن ننصح إخواننا الشباب طلاب العلم أن لا يتحمسوا بسرعة، ما ليس في الحج فقط، ألا يتحمسوا في المناقشة، فإنما عليهم أن يستفيدوا، وعليهم أن يكون همهم أن يستفيدوا من غيرهم، وبخاصة إذا كان أقدم منهم علما ومعرفة وسنة ونحو ذلك، لا يكون همه أن يفرض رأيه على الغير، وإنما أن يستفيد من الغير ما قد يظنه إذا ما استفاد هو بنفسه. هذا ما يمكن أن يقول وهذا ما يقول. إذا قطعت نبات مكة من مكان الخيمة فما الحكم؟ وهل يفرق بين الناس وغير الناس؟ وما معنى ولا يعدد تركها؟ يعدد هو لا يعدد، طبعا. لا أبو الفطر. نعم. أو أبو الفطر رجل يعني قطع عن النبات في الخيمة. كما حكمه وهل يفرق بين الناس وغير الناس في الحكم في المسألة؟ إلا أن تفرق بين الناس فما له فائدة في ذلك ما ذكرنا به الفراهم. أما المثل الأولى ما وضح لي السؤال والسلف والغلاف وقلت الفرق هو الملكين وهو الخيمة يعني لما يريد التمهيد مثلا لا لا يريد التمهيد لكن هو مثلا جالس في الخيمة فقطع يعني هو يبين الحالة التي قطع فيها فالنسوة لا هذا مثل الناس اللي حكمة أو غير ناس هم يجب اللي أريد نعم وهذا الذي خطبته وإنما سألت تمهيدا يعني يقطع هذا النبات تمهيدا وأرض الخيمة هذا الذي سألت عنه نعم ما صحته مع الشيخ مع الحسين العسكري مع الله يحضرني شيء الآن يسأل الجواب هذا ما صحة الصلاة المطلوبة في السيارة وهي تسير ما شاءنا تنحرف عن السنة ولا فرق بين هذه الحوثية بين السيارة وبين الدابة ولكن الفرق بين أن يكون يسير السيارة في الطريق الزهنة وبين أن يسير في الطريق الطارئة في هذه الحالة الثانية لا فرق عندي بين المسلم النافلة في السيارة أو على الدابة أما في الحالة الأولى حالة الجهان فهو لا يستطيع أن يهمل عقله فقطوعه في الصلاة ويكون في السيارة في الطرق المزدحمة للناس لذلك ما ننصح له بهذه الصلاة ذات أنا أحد الإخوة لبعض السيارات تختار سيارة في نحو 8000 ريال على أن يعطيني كل شهر 1100 ريال وتكون عليه زيادة 5000 أي يكون عليه 13000 ريال وقد وكلام منها 4000 فهل في هذه في هذا شيء من الحرام؟ لا. طب ماذا أخذ الزيادة؟ تحتاج الى صلاته كان هذا قرض ولا نفع لكن ممكن اقول انا يعني السياره بيني وبينه يعني ليس مالا بمال انما مال ودخل السياره في النفس هو جلس سهوله هذا يقع في كثير من الناس اليوم يكتب مكتوب يعني كان يكتب مكتوب قال عليه الصباب باعه وفيه في البيعه فلو انكسوا الماء او الربا الشهر الحكيم قد حرم الحيل الشرعية وأمن الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى في الحديث الذي جاء في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لأن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم ضاعوها وأكلوا أصنامها وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه الشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل لما حرم على اليهود كما قال في القرآن الكريم الظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم كان من هذه الطيبات التي حرمت على اليهود الشحوم فكان الواجب عليهم إذا ذبحوا الذبيحة أن يستفيدوا من لحمها وأن يرموا بشحمها الأرض فلم يصبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العاجل فماذا فعلوا أخذوا الشحوم فألقيها في القبور ثم أوقدوا النار من تحتها فأخذت شكلا آخر، فبذلك زين لهم الشيطان في أعمالهم وأوهمهم أن هذا السهم صار شيء آخر غير السهم المحرم.